هذا ورد في سورة الكهف، قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه كفار قريش يسألونه عن الكهف، يسألونه عن الروح، يسألونه عن ذي القرنين، على خلاف بين العلماء في الثلاثة التي سئلت، فوعدهم أن يجيبهم ولم يستثني، أي لم يقل إن شاء الله على أحد الروايات في نزول سبب نزول الآية. فعاتبه القرآن الأدب الرباني لأفضل الخلق وأشرفهم وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: ولا تقولن، لا ناهية بالاتفاق، ولا تقولن لشيء، أي في شيء، أي من أجل شيء، اللام هنا بمعنى في عند علماء العربية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اختلف العلماء اختلافا كثيرا، كما نقل ابن عطية بن حر الوجيز وغيره في قضية تفسير الآية، لكننا نختار التفسير الذي نراه. يفسر الآية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستثناء في خبر نبي الله سليمان عندما قال: لا طوفن الليلة على 90 امرأة أو أكثر، ذكر عدد أظنه قال 99 امرأة أو 100 امرأة، ترد كل امرأة فارسا في سبيل الله. فقال له من قام من حوله: قل إن شاء الله، فلم يقلها بقدر الله، فما ولدت إلا امرأة نصف إنسان. المراد من الحديث، الحديث به تفهم الآية، أن الإنسان إذا أراد أن يعد بشيء يعلقه بقول إن شاء الله. هذا المعنى الذي يمكن أن يستقر عليه معنى الآية عند كثير من أهل التفسير. هذا اللفظ هو الشيء الذي قد يقع وقد لا يقع، لا حرج أن تقول إن شاء الله، يعني مقبولة معنى وعقلا. تقول، يقول لك أحد: يا أستاذ وائل لو زرتني، تقول: لو سأزورك غدا إن شاء الله. المعنى يوجد احتمال أنك لا تستطيع أن تزوره. أين أتى الإشكال؟ الإشكال عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. قال: ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فقوله إن شاء الله هنا، هم يعلمون أن الموت واقع واقع، كيف علق بالمشيئة؟ ولهذا اختلفت إجابات العلماء عن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فقال بعضهم: هي كلمة تجري على اللسان. قال آخرون، وهذا أرجح قولا من القول الأول، قالها تبركا. قال آخرون، وهذا أرجح، قالوا: نعد إلى أصل الدعاء. ماذا قال في أصل الدعاء؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نأخذ لفظ الإيمان، فيصبح معنى الحديث: وإن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. لاحقون على الإيمان، يعني لا يقصد الوفاء، الوفاء حاصلة حاصلة، لكن تعليقا مشيها على الإيمان. على الإيمان، بمعنى أننا إن شاء الله نتوفى لا قطعا، لكن نموت وحديث عن الأمة على الإيمان لا على الكفر، لقوله في الأول: السلام عليكم دار قوم مؤمن. هذا أحد تخريجات الحديث، وللأحاديث تخريجات أخرى. نبقى، هل يحنث الإنسان إذا استثنى؟ بمعنى أن الإنسان قال: والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، فإن قال إن شاء الله متصلة في نفس الحديث لم يقطعها إلا قاطع اضطراري، ثم لم يقع منه ذلك الأمر، لا حرج عليه ولا يلزمه كفارة يمين. لكن أن يأتي الإنسان اليوم ويقول: والله لا أفعلن كذا، ولا يقول إن شاء الله، ثم يأتي في الغد أو بعد غد فيقول إن شاء الله على الأول، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاستثناء مقبول، لكن العقل يرده. يعني لو قلنا بهذا لا يمكن لأحد أن يحنث، لا يمكن لأحد أن يحنث، متى ما أراد أن يخرج من يمينه قال إن شاء الله، علقها. وبعض أهل العلم له طرائق، يعني يقول إن شاء الله أحيانا تقال تحقيقا وأحيانا تقال تعليقا. تعليقا يعني قد يقع وقد لا يقع، تحقيقا إنما أقرب إلى التبرك.